جاده متاخره من السيف على البحر يجوز الصلاه عليها؟ اذا صلى عليها صلاه عاد لا عاد الصلاه يعلم التفصيل يعلم ولا يعلم؟ لا يعلم معروف الى اعاده، اما يعلم انه هي نجسه لا ما تبي من أشياء بتصير شرب كل فرض أفيد شرب، أما هل هو شرب فرض ما في شرب وفرض إجازة النجاسة يعني كان من الشرب أو من الأرض.